بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير بن كثير، الدعاء عند الرعد. روى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ورواه الترمذي والبخاري في كتاب الأدب، والنسائي في اليوم والليلة، والحاكم في مستدركه. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطأ والبخاري في كتاب الأدب. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. وقوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي يرسلها نقمة ينتقم بها، نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس أن أربد ابن قيس ابن جزء ابن جليد ابن جعفر ابن كلاب وعامر بن الطفيل ابن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهي إليه وهو جالس فجلس بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد، ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما قفل من عندي قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله. فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد، أنا أشغل عنك محمدا بالحديث، فاضربه بالسيف، فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب، فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبل راجعين إليه، قال عامر: يا محمد، قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى الجدار، ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع، فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة حرة واقم، نزل خرج إليهما سعد بن معاذ وسيد بن حضير، فقال: اشخصا يا عدوي الله، لعنكم الله. قال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب. فخرج حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته. خرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته، فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية ترغب أن يموت في بيتها. ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجع، فأنزل الله فيهما: الله يعلم ما تحمل كل أنثى إلى قوله وما لهم من دونه من وال. قال المعقبات من أمر الله يحفظونه يحفظون محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أربد وما قتله به فقال ويرسل الصواعق. وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري مختصرا، وقوله وهم يجادلون في الله أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال. قال ابن جرير شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وهذه الآية شبيهة بقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وعن علي رضي الله عنه وعنه وهو شديد المحال أي شديد الأخذ. ثم قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تمثيل عجز آلهة المشركين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنه له دعوة الحق قال التوحيد، ورواه ابن جرير وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر له دعوة الحق لا إله إلا الله والذين يدعون من دونه الآية أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال علي بن أبي طالب كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده فكيف يبلغ فاه. وقال مجاهد كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدا. ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب. فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. كل شيء يسجد لله، يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من الكافرين. وظلالهم بالغدو أي البكر أي البكر والآصال، وهو جمع أصيل وهو آخر النهار، كقوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية. قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إثبات التوحيد، يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها، وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم، وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا ضرا أي لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة. فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له؟ فهو على نور من ربه، ولهذا قال قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق، فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره، أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له، عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم في قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنكر تعالى عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات، الآية، وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل مجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله، فكذبوهم وخالفوهم، فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة. ولا يظلم ربك أحدا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، مثلان لبقاء الحق وفناء الباطل. اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه. فقال تعالى: أنزل من السماء ماء، أي مطرا، فسالت أودية بقدرها، أي أخذ كل واحد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه. هذا مثل. وقوله: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، الآية، هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية نحاس أو حديد، فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه، كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة ونحوهما مما يسبك في النار، بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، أي لا ينتفع أو لا ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح، وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس،